ديواني د انوار د عالم کو تنظیف شو المرد بهدایت عرب عجم کو تنظیف شو ديواني د انوار د عالم کو تنظیف شو المرد بهدایت عرب عجم کو تنظیف شو المرد بهدایت عرب عجم کو تنظیف شو نړی و بد حال هوا ظلمنا نفرتنا خوار پر جهان هر تیار هر پتنا برحق دی رسالت چه ذکر الخلق تون تمنا جلوه دی دروخ سر سلا حرم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار حاتم صفا مروا شواري زمزم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار د عالم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو قربان دې تلو زم زم رحمت للعالمين لوګي وش وش لنا وي نزرانا وشتا پمينا شتا عشق وش د دار لي دستا مين د حسينا هم پاني د سر ګلو هم شبنم نم تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار د عالم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو غم خور د امت مسلسلین نازولی پاک رب خپل حضور درب اعزاز سرا بللی پش پش پش میرا را جبرائیل را استورلی همستا دا دیدن تجای بورا قرآن تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار د عالم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو ای رب پر ژوند می د جانا زرت نسی رنگ سوریا ما د مینی مهرب رات طبیب قامت کی می په برخش شعر د خپل حبیب بیت بنا د نظام زهم حلال تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو بیت بنا د نظام زهم حلال تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار د عالم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار د عالم کو تنظیف شو المرد هدایت عرب عجم کو تنظیف شو روایت انوار د عالم کو تنظیف شو المرد هدایت